طق الفشك مو لعبه يا ابني عليكم صعبه يلا طق الفشك مو لعبه يا ابني عليكم صعبه يلا طق الفشك لون وجد تلقى العالم والتشرد يلا هدي الدولة ويل لرؤوس تكبرت ويل لرؤوس تكبرت ونحن الذي صنعناها قول يا زاغة قول ترجم لك ترجم لك أرى رؤوسا قد أيلعت وقد حان قطافها يا ولد اسمع اسمع لا تحط حالك في خطر غدير يزرع الغام وشغله يطعمي جسر ولا ولا قول يا زاغا بركيك اذا قلنا تلك العالم استنفر اذا يجي بركيك يقلب اليوم بالصفر ولا نعم يا فل بشك لمرطب انت مخرجك تضرب لما تسمع باسمك من كل الساحة تهرب كلامي واسمع ظل خرافي احنا نخرج المراجل من الحكومة من خافي ويلي ويلي ويلي ويلي وسلاحك ما يخوفني والفشك فيه مصدق من حضن مكاتبك يا صغير من تقدي اسمع يلا نام نام نام نام نام نام يلا نام نام وعدل المخدة نام وعدل المخدة وجمل حلمك مسكين انت وتقارن الشيخ باسمك اسمع اسمع ويلي ويلي نام وعدل المخدة وجمل حلمك مسكين انت وتقارن اسمي باسمك اسمع اسمع اسمع اسمع ويلي ويلي ويلي يلي تحكي بغيابي تحكي وتعيد مو غريبي عالعبد يكره السيف يلا شايف حالي ومو كل واحد يعجبني ماني رايد صبايا تجي تحبني اسمع اسمع اسمع دور دور دور دور دور ويلي ويلي ويلي ويلي يا ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي والله للغالي لبرب قالب باغا ابو سنيني وندير وما انسى الزاغا ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي لنتي حلوة لا هيبة ولا اميرة تبراتب وتسلي للسهيرة يعني للنفسيات اسمع ايش نقول للنفسيات لا انتي حلوة لا هيبة ولا اميرة انتي براتب وتسلين السهيرة اها اسمع اسمع اسمع اسمع هذه عليها عليها مو علينا هالنفسية الحقيرة مو علينا هالنفسية الحقيرة لخرف قصتنا والله للعجيان الله الله الله الله الله الله الله